بل هذا الخطاب موجه للرجال وللنساء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فأصبح الرجال ينظرون للنساء على أن النساء خلقن من أنفس الرجال من جنس الرجال، وكذلك ينظر النساء إلى الرجال على أن الرجال خلقوا من جنس النساء. فلم يكن كل فريق مجانس للآخر من جنس مخالف أو مغاير للآخر، ولذلك لم يكن الرجل إنسيا والمرأة جنية أو العكس، بل كان من طينة واحدة خلق منها الرجل الأول آدم عليه الصلاة والسلام، ثم خلقت منها السيدة حواء من نفس من ضلعه. وهذا أمر ينبغي أن يعلم أن الرجل والمرأة ليست بينهما مباينة أو تمايزا إلا فيما شاءه رب العالمين سبحانه وتعالى من أمور تميز المرأة على الرجل وتميز الرجل على المرأة، لا من أجل أن يتفوق جنس على جنس، وإنما من أجل أن يؤدي كل جنس من الجنسين وظيفته المنوطة به. فللرجل رسالته وللمرأة رسالتها في أمور خاصة، ولكن الرجال والنساء يشتركون معا في أداء رسالة عظمى هي تحقيق الخلافة على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، هو الذي جعلكم خلائف الأرض، ولتحقيق العبودية على أرض الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولذلك لما شاء رب العالمين أن يبين منته على أولاد آدم في قضية الأولاد، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فإذا رب العالمين جعل منته على البشر أنه يرزق البنات ويرزق البنين، والأمور لم تسير إلا بالبنين وبالبنات. وإذا أراد الناس أن يخلق بنون فقط فلن تستمر الحياة، لأن الحياة شاء رب العالمين أن تستمر بالذكر والأنثى. ولذلك امتن على الجنس البشري بقوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى شاء ذلك لاستمرار الحياة، لتحقيق الغاية من الغاية من وجود الإنسان على هذه الأرض. واستمر هذا الأمر من عصر السيد آدم عليه السلام حتى افتعل البشر أمورا مخالفة لدين الله عز وجل. فاعتمد الناس على قيمة ومكانة المرأة نظرا لضعفها، لأن رب العالمين كما قلت ميز كل من الجنسين بصفات تؤهله لأداء وظيفته في الحياة. وشاء رب العالمين أن تكون وظيفة الرجل في الحياة مميزة عن وظيفة الأنثى، ووظيفة الأنثى مميزة عن وظيفة الرجل. ولذلك قال سبحانه وليس الذكر كالأنثى. فالرجال لهم طاقة، طاقة على التحمل لأنهم خلقوا لأداء مهمة، والمرأة خلقت لأداء مهمة. فالمرأة لها رحم، ولذلك هي تحمل وتلد وترضع، ولذلك كانت أما. أما الرجل فليس له رحم ولا يحمل، لا يحمل ولا يلد ولا يرضع، وإنما له وظائف أخرى. والرجال في أداء وظائفهم التي كلفوا بها، ولا أقول كلفوا فقط بل وأهلوا لها وميزوا بها، هم أكفأ وهم الأقدر. والمرأة في مجالها وفي تخصصها هي الأقدر وهي الأبلغ وهي الأقدر على أداء وظيفتها. وحينما يحدث خلط في الأوراق بحيث نريد من المرأة أن تقوم بأداء أدوار الرجال أو أن يقوم الرجال بأداء أدوار النساء، هنا نكون قد قمنا بعملية انتكاس للفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولذلك حدث عدوان على مكانة المرأة نظرا لضعفها، فظلمت المرأة واحتقرت المرأة. يقول عمر بن الخطاب فيما رواه البخاري: كنا في الجاهلية لا نعد المرأة شيئا، كانت محتقرة، كانت مهانة، كانت لا قيمة لها على الإطلاق، حتى جاء الإسلام فأعطاها حقها فعلمنا أن للنساء قدرا. علم ذلك عن طريق القرآن الكريم. فكانت المرأة كما يقول القرآن الكريم كانت محتقرة منذ أن يعلم الأب بوجودها كنطفة في بطن الأم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ويصبح الرجل بين خاطرين، الخاطر الأول الذي يلوح بخاطره وبذاكرته ويبدأ يفكر فيه ويتملك عليه أقطار نفسه، ويصبح بين أمرين لا ثالث لهما: هل يقوم بوأد البنت حينما تولد ويدفنها حية ويتخلص من عارها، أم يتركها تكبر ولكن يذلها ويهينها حتى يأتي رجل ليأخذها ويتخلص منها؟ أيمسكه على هون؟ على هون يعني تعيش معه مهانة في ذلة واحتقار، أن يدسه في التراب؟ ولذلك قال: ألا ساء ما يحكمون. هذا هو الحكم السيء بل الأسوأ والعياذ بالله. وكانت تعيش المرأة محتقرة، وإن ارتفعت درجتها فهي للمتعة عند الرجال فقط. ثم إذا مات عنها أبوها أو زوجها تورث لا ترث، كانت محرومة من الميراث، بل كانت هي التي تورث كالمتاع. وقال الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكانت المرأة إذا مات عنها زوجها يأتي ابن زوجها الذي هو ليس ابنا لها، ابن ضرتها، ويأخذها. إن كانت جميلة يتزوجها، يرثها أو يرثها أحد العصبة، فتصبح متاعا يورث. ولذلك قال: لا تنكحوا ما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل نزول القرآن، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أن تتزوج بامرأة أبيك. كانت امرأة الأب تورث، وكانت القريبة تورث، لا ترث بل تورث، هي متاع كأنها دابة. وجاء الإسلام وقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ونزلت آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي. وحددت الآيات الحقوق كاملة. الله في عليائه هو الذي أعطى كل ذي حق حق. وبدأ عهد جديد يضع كل إنسان في مكانته الحقيقية، وينزل قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن على قدم المساواة في العبودية، الرجل والمرأة على قدم المساواة في العبودية، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وانظر بعضكم من بعض، الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، ليست من جنس الأخ، بعضكم من بعض. فإذا وضعت الأمور في نصابها، ولذلك وجدنا المرأة في الإسلام عاملة مفتية تعطي إضافة. القرآن الكريم يخاطب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نتعلم من السيدة عائشة، نتعلم من السيدة حفصة، نتعلم من سيدات بيت النبوة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية بين الرجال والنساء من أجل إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أن أول صوت وقف بجوار نبيكم الكريم محمد عليه الصلاة والسلام كان صوت امرأة، السيدة خديجة، الزوج الحنون الرؤوف، حينما ذهب إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لها إني خشيت على نفسي بعد خبر الغار. وحينما فجأه الحق قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، إذن لا يخزيك الله أبدا. ثم تأخذه إلى ورقة ابن نوفل، كانت سيدة رشيدة عالمة حكيمة رضي الله عنها، ولذلك بشرت بأعظم البشريات. جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ليبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب رضي الله عنها. أول شهيدة في الإسلام السيدة سمية أم عمار ابن ياسر زوجة ياسر، أول شهيدة في الإسلام تضرب في مكان عفتها ويسيل دمها الطاهر الزكي من أجل دعوة الحق، كانت امرأة. انظروا أيها الرجال لتعرفوا قيمة ومكانة المرأة في الإسلام. الإسلام أعطى المرأة حقها قبل أن يكون هناك جمعيات تنادي بحقوق النساء، فلم يكن للمرأة وقتئذ صوت مسموع. نحن في زمان لا يأخذ فيه حقه إلا من كان صاحب صوت عال، فأين كان صوت المرأة العالي حينما نزل القرآن الكريم ليعطيها أعظم الحقوق في كل شيء ويجعل على قدم المساواة مع الرجل؟ هؤلاء الكذابون الدجالون الذين يفترون على دين الله سبحانه وتعالى، يفترون على القرآن ويفترون على السنة ويتهمون القرآن بأنه أخر المرأة وجعل المرأة متخلفة وجعل، ولكننا لن نكون كالنعام الذي يدفن رأسه في الرمال. فنحن ما أوتينا إلا من خيبتنا، من خيبتنا نحن. فالأمم التي تصبح في مكانة الهدية كما يقال في اللفظة المصرية، حينما تصبح أمة من الأمم هفية، حينئذ يسطو عليها وعلى عرضها وعلى مقدساتها وعلى مقوماتها كل ذي بغي، لأنه استطاع أن يملك القوة وأن يملك السطوة وأن يملك الكلمة أمام أمة ضعيفة مهيضة الجناح. لكننا إن عدنا إلى كتاب ربنا لنرى فيه العزة التي تجعل المؤمن يرفع رأسه شامخا معتزا بدين الله تعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن للأسف أين المسلمون؟ لضعف المسلمين للأسف، نحن باستخزائنا وبضعفنا جعلنا أيدينا السفلى في كل شيء، ولذلك لا نستطيع حتى أن نسوق ما آتانا به ربنا تبارك وتعالى من كتاب ومن سنة جاء من سنة جاءت على لسان نبينا القدوة للأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، حينما نتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام ينبغي علينا أن نذكر القرآن والسنة وفقط، لا نتكلم باستخزاء ولا نتكلم بضعف وكأن أيدينا السفلى، لأننا نحن الذين جعلنا أنفسنا في هذه المكانة وفي هذه المرتبة وقضينا ذلك لأنفسنا. المهم أننا حينما ننظر في كتاب ربنا يبين لنا القرآن الكريم أمورا عجيبة، أمورا تعرفنا بقيمة المرأة في الإسلام. على سبيل المثال، عندنا قاعدة في الشرع تتحدث عن اختيار الكفاءة، قاعدة شرعية في السياسة الشرعية تتحدث عن قضية الكفاءة. هذه القضية حينما نقرأ في كتب السياسة الشرعية نجد أن الفقهاء والعلماء يستدلون بقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. أتدرون كلمة من هذه؟ كلمة امرأة، إنها البنت التي لقيها موسى عليه الصلاة والسلام في مدين حينما سقى لها ولأختها، ثم ذهب البنتان إلى أبيهما الرجل الصالح في مدين، ويقولون إنه شعيب النبي، وهذا خطأ جسيم، ليس بشعيب النبي بل كان رجلا صالحا. المهم أن البنت قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. انظروا إلى حكمة الفتاة، والقرآن الكريم يخلد كلمتها التي أصبحت فيما بعد بالنسبة لعلماء التشريع دليلا عظيما على أصل من أصول السياسة الشرعية في اختيار الكفاءات: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي في المنصب ليس قوي العضلات فقط، وإنما القوي في أي منصب، إذا احتجت في القضاء فلا بد أن يكون قويا في هذا الأمر وفي التخصص. في الاقتصاد رجل قوي في كذا، رجل قوي في فنه وفي تخصصه، ويكون أمين الدين، عنده دين دينا. وهذا ما كان يشكو منه عمر بن الخطاب حينما كان يشكو من عجز التقي وجلد الفاجر. فاجر بس عنده جلد وقوة، تجد إنسانا قويا في الاقتصاد، قويا في كذا، قويا في القضايا المالية، ولكنه فاسق فاجر لا يدين دينا حقا، رجل عنده فساد لكنه متمكن في تخصصه. هذا هو جلد الفاجر أو عجز التقي. تقي رجل تقي وخاف ربنا، مش فاسد، عنده أمانة لكن جاهل للأسف، يتصدر في الاقتصاد وهو جاهل، يتصدر في القضاء وهو جاهل، يتصدر في أي علم من العلوم وهو جاهل. لا، نريد الأمرين، نريد الشرطين: إن خير من استأجر القوي الأمين، قوي في التخصص ويكون عنده أمانة، نرجو ذلك في كل مناصبنا. الأمر الثاني امرأة أخرى، انظر إلى القرآن حينما قارن بين امرأة ورجل. امرأة أنقذت شعبها، كانت حاكمة، ونحن لا نجيز أن تقوم المرأة بالولاية العامة نظرا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة. ولكن القرآن الكريم يقارن بين نموذجين، نموذج امرأة نافعة لقومها، امرأة ناجحة في سياستها. هذه المرأة هي ملكة سبأ التي سألت الرجال وكانت تحكم بالشورى، فقالت لهم للرجال الذين يجلسون في مجلس الشورى، قالت لهم وقد قرأت عليهم: هذا إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. تحكم بالشورى، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. انظروا إلى الرجال الذين يحولون الحاكم إلى شخص يتصرف بقرارات فردية ولا يعبأ بالشورى. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. عايزة تسألينا في القوة؟ احنا عضلات، حرب حربنا، سلم نسالم، لكن رأي ما عندناش رأي أصلا. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك برمتي، إن أردت حربا حاربنا، إن أردت سلما سلمنا، نحن لك تبعا، فأنت المرأة المهيمنة القادرة التي إن قلت كان كلامك صائبة لا معقب لحكمك. انظروا إلى صناعة الرجال الذين يتحكمون في الشعوب، والأمر إليك، انظرهم الذين خولوها، فانظري ماذا تأمرون، فانظري ماذا تأمرين. قالت حينئذ إن الملوك، المرأة العاقلة، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله تعالى وكذلك يفعلون. صدقت يا بلقيس. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هتمتحن سليمان لكي تعلم إن كان رجل قيم ومبادئ نبي حقيقة أم رجل مال أم رجل دنيا، لأنها ملكة. وتخيل حينما ترسل ملكة إلى ملك بهدايا، وهدايا فيها جميلات ونساء وأشياء من العطور ومن الجواهر، ستغلب لبه، فسيفرح الرجل، ملكة أهدتني بهذه الهدايا وأنا قد أرسلت لها رسالة شديدة اللهجة. إذن حينئذ سيضعف الرجل، وهي هنا تخاطب عاطفته، فحينئذ انظروا إلى الذكاء النسوي، ستخاطب عاطفة سليمان لترى أي الرجال هو. هل رجل قيم ومبادئ؟ إنه بيقول لها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يتحدث بالإسلام وبالدين. فهل ستخلب لبه وتجعله يترك هذه القضية، تنحيها جانبا وتتحدث معه حديثا من امرأة لرجل؟ ولكن أم الأخرى، إن كان سيترك مبادئه ويبدأ يلين، حينئذ نلجأ معه إلى القوة. ده رجل دنيا، رجل دنيا، حينئذ يتأتى معه إن نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وإن كانت الأخرى سنعلم. ولذلك حينما وصلت الرسالة لم ينظر سليمان إلى كونها امرأة ولا إلى هذه الهدايا إلى ما، وإنما نظر إلى أنها رشوة، رشوة. فقال حينما جاءه ذلك، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فحينئذ علمت أن الرجل رجل حق ورجل دعوة ونبي صادق. انظر المرأة امتحنته امتحان على أعلى مستوى. هذه المرأة أنقذت شعبها وأنقذت بني وطنها من أزمة كانت ستجعلهم عبيدا لسليمان. ولكن انظر إلى رجل آخر، جاءه رسولان وليس برسول واحد، موسى وهارون. ذهب إلى الرجل المجرم فرعون وقال له كلاما لينا ودعوه إلى الله، فأصر الرجل على أن يضيع نفسه وجيشه وشعبه. انظروا إلى الفرق لتعلموا أنه ليس دائما يكون الرجل أفضل من المرأة، وليس دائما تكون المرأة أضعف من الرجل، وإنما هي نماذج تأتي في القرآن الكريم لتبين أن الامتحان للرجال وللنساء على السواء. ولذلك جاء في كتاب الله هذه النماذج لتعلمكم ألا تتكبرون على جنس من الأجناس، وإنما لكل جنس مهمته ولكل جنس مميزاته التي ميزه بها رب العالمين سبحانه وتعالى. المسلمون في حاجة إلى دراسة هذه النماذج لمعرفة حقيقة وضع المرأة. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن الرجال وعن النساء أن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال عن الرجال والنساء وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. ولذلك نزل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، الله الذي فضل، وليست الأمم المتحدة التي تريد أن تسوي بين الرجل والمرأة في كل شيء، ولا أدري هل تساوي بين الرجل والمرأة في كل شيء، بالطبع يساوون بينهما في الميراث، ولكن هل سيساوون بين الرجل والمرأة فيجرون للرجال جميع الرجال عملية جراحية تحول بطن الرجل إلى بطن قابلة للحمل، وإلى ثدي الرجل إلى ثدي قابل للإرضاع؟ هل سيساوون بين الرجل والمرأة من هذه الناحية أيضا، فيجعلون الرجل يحمل أو يبيض أو يرضع كما تفعل النساء أو الجنس النسوي في سائر البشر ثم الحيوانات أيضا؟ هل سيفعلون ذلك من أجل أن يقوموا بتسوية الرجال بالنساء؟ أظنهم لن يفعلوا هذا، وإنما هو كلام الغرض منه أمر سأذكره لحضراتكم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى آية عظيمة يقول الله عز وجل عنها: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه الآية ليست حكما شرعيا، نحن نقسم الأحكام إلى أحكام شرعية وأحكام قدرية كونية. في حكم كوني رب العالمين حكم علينا بالوجود، وحكم علينا بالإعدام وبالموت، يحكم علينا بالحر، يحكم علينا بالشتاء، يحكم علينا بانقطاع الأمطار، يحكم علينا بكل هذه أحكام قدرية، كن فيكون. أما الأحكام الشرعية فهي الموجودة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقولوا الرجال قوامون على النساء هذا حكم شرعي، وفي نفس الوقت حكم كوني قدري. الرجال حقيقة قوامون على النساء في كل الأمم، فهل تجدون النساء قوامون على الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نتحدث، هل في الغرب النساء قوامون على الرجال؟ أبدا، وإنما الرجال قوامون على النساء. ومن الذي يحكم العالم؟ سياسات العالم من الذي يضعها؟ الرجال أم النساء؟ سياسات الجيوش، قد يقولون أبدا الجيوش الأوروبية فيها نساء. نحن نعلم وجود الجنس الناعم في الجيش من أجل أمور أخرى، ليس من أمر من أجل القتال على الإطلاق، وإنما سياسات الجيوش والسياسات الحربية والاقتصادية والعسكرية والأمور السياسية لا يضعها إلا الرجال. وإلى الآن قد يقول قائل: وهناك بعض البلدان تصل بعض النسوة إلى المناصب العليا. نقول نعم قد يحدث هذا، ولكن أمر نادر. وعليكم بالولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا من الذي يترأسها؟ رجل، منذ أن كانت أمريكا إلى الآن لم يعتلي عرش أمريكا امرأة، قد يحدث في الأيام القادمة. ويقول هذا من باب الاستثناء ولأسباب خاصة، ومن وجهة نظري أنهم أنجحوا الذين يلعبون خلف الستائر ويحركون رجال السياسة كالعرائس من وراء الستار، هذه الجمعيات الماسونية اليهودية، استطاعوا أن يصعدوا أوباما من أجل إخفاق الجنس الزنجي، حتى لا تقوم دعوة للزنوج في أمريكا مرة أخرى. جعلوا أوباما يقف أو يجلس على عرش الولايات المتحدة في أسوأ حالاته، وصنعوا له مزالق ومزانق، فأوقعوه بحيث لن يذكر التاريخ الأمريكي في عهد أوباما إلا بالسوء وبالدمار. ضربوه في مقتل من أجل ألا يرفع مرة أخرى شعار أن الزنوج يصلون إلى البيت الأبيض. قصة عجيبة وعميقة، مع أن أمريكا حكما قرود أو شبه قرود، ولكن حينما يصل رجل أسود إلى هذا المنصب الخطير، حينئذ توضع خطط، والرجل الأبلى يقوم بتنفيذها لتدمير صورة الولايات المتحدة في العالم، وهي مدمرة ومؤهلة للدمار، وستدمر في يوم من الأيام وستصبح أثرا بعد عين. ولكن كان هذا مقصودا من عتاة البيض الذين يتحكمون في هذه الأمور. أمر آخر ربما تأتي هيلاري كلينتون في الفترة القادمة، حتى تأتي في هذه الفترة الكئيبة الكالحة السواد، حتى لا يفكر أحد في صعود المرأة إلى اعتلاء عرش الولايات المتحدة أو رجل زنجي بعد ذلك. هناك عندهم التعصب للجنس وللون هو السائد، ومع ذلك يقولون هي بلاد الحرية، يقولون هي بلاد الحرية، ويكذبون عليكم. أيها الإخوة المسلمون، قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء هذا من صنع الله، حكم قدري لله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة، لا. هل أنا أفضل من السيدة عائشة؟ معاذ الله. إن السيدة عائشة ومثيلات السيدة عائشة أو من يقتربن من السيدة عائشة خير من آلاف من مثلنا. ولكن جنس الرجال فيه الأنبياء، فيه الصديقون، فيه الشهداء، فيه الصالحون، فيه الأئمة، فيه العلماء، فيه المجاهدون. جنس الرجال اختاره الله سبحانه وتعالى. الرجال قوامون على النساء، ولذلك وللرجال عليهن درجة. محاولة العبث بالفطرة كما يريدون أو يقولون نريد أن نصلح عبث الأقدار، وهذا من الكفر والعياذ بالله، أو أخطاء الطبيعة. الطبيعة أخطأت، معاذ الله، الطبيعة لا تخطئ، لأن الطبيعة لا تخلق، وإنما الخلاق العليم المقدر لكل شيء هو رب العالمين الذي يخلق بعلم وبحكمة سبحانه وتعالى. ليس هناك طبيعة تصنع ثم تخطئ فيأتي البشر لتعديل أخطاء هذه الطبيعة، معاذ الله سبحانه وتعالى. فهم يريدون أن يصححوا، فيجعلون نصيب المرأة في الميراث كنصيب الرجل، يجعلون المرأة يعطونها كل الحقوق التي للرجل. لا، للرجال حقوق وللنساء حقوقهن التي وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى. ومحاولة العدوان على الفطرة في هذا الجانب أول من يدفع ثمنه. طبعا الشعوب والأمم والمجتمعات ستدفع الثمن، ولكن أول من يدفعن الثمن هن النساء. والنساء تجدهن في كل زمان هن المتحركات، يعني لا يتحركن بذواتهن، وإنما يحركهن رجال وقفوا خلف ذلك من أجل إفساد الفطرة وإفساد الطبيعة وتعطيل المجتمعات المنتجة. وللأسف لما تكون الهدف تعطيل المجتمعات المنتجة، فتصوروا حينما تكون مجتمعاتنا الغير منتجة أصلا تعطل، فماذا تكون النتيجة؟ أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى أن نقدس وأن نعظم آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نجعل آذاننا وقفا على سماع من يعادي دين الله عز وجل. احذروا أيها المسلمون، واحذرن أيتها المسلمات، واحذروا أيها الشباب، واحذرن أيتها الفتيات أن تستمعوا إلى أحد يحارب دين الله سبحانه وتعالى. إن وجدتم الإنسان معارضا لدين الله، لكتاب الله، أو يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تسمعوا ولا تسمعن له في شيء على الإطلاق. كيف يهديكم وقد أضله الله؟ الذي أضله الله كيف يهديكم؟ كيف تأخذون منه هداية في السياسة أو في الاقتصاد أو في علم الاجتماع أو في أي علم من العلوم؟ هذا إبليس شيطاني تلبس في صورة إنس ناصح أمين لكم لكي يختلكم ولكي يجعلكم تغضبون ربكم وتدمرون مجتمعاتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير،